بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. فما زال الكلام موصولا عن الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن أمته، وقد ذكرنا أن هذه الخصائص يشاركه فيها الأنبياء أو قد يشاركه فيها الأنبياء، وتوقفنا عند الخاصية الخامسة. وهذه الخصائص التي نتكلم عنها وهي عن سائر الأمة هي خصائص في الفضائل، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن خصائص عن سائر الأمة في المحرمات، بمعنى أن هناك خصائص اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وهي أمور حرمت عليه وأبيحت للأمة، وهناك أمور مباحات وهكذا. لكن هذه أو هذا القسم الذي نتكلم عنه هي الخصائص التي عن سائر الأمة في الفضائل. الخاصية السادسة اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستئذانه عند الانصراف، يجب على أمته أن تستأذنه عند الانصراف. إذا كان الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا على أمر جامع، أمر فيه مصلحة للمسلمين، فلا ينصرف أحد منهم حتى يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا. ولهذا قال الله في القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. فذكر العلماء والمفسرون أن هذا من الأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأرشد عباده أيضا إليه، وهو الاستئذان عند الانصراف إذا كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر جامع. وقد يقول قائل: ما هو الأمر الجامع؟ ذكر العلماء أن الأمر الجامع كصلاة الجمعة أو صلاة العيد أو كالجهاد في سبيل الله، أو كانوا في اجتماع لمشورة وهكذا. فكل أمر جامع كانوا فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب عليهم إذا أرادوا أن ينصرفوا أن يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الطائفة من أهل العلم وهم قليل إلى أن الاستئذان إنما يكون في الحرب، وأن الأمر الجامع فقط إذا كان الحرب، أما في غير ذلك فلا يجب الاستئذان، فخصوا الأمر الجامع بالجهاد وبالحرب. لماذا؟ قالوا: لأن سياق الآيات يدل على ذلك. فبعد أن قال الله سبحانه وتعالى ما قال وهو الاستئذان ووجوب الاستئذان، قال الله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فقالوا: إذن هذا إنما يكون في الحرب. فقالوا: لأن الله أيضا يقول لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وهذا لا يكون في صلاة الجمعة. إذا أحدث الإنسان في صلاة الجمعة والإمام يخطب، فقالوا: هذا ليس للإمام فيه خيار، لأنه لا بد أن يذهب إلى وضوئه، فليس له خيار في منعه ولا في إبقائه. فقال العلماء وهم قليل، ومنهم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، أن هذا الأمر الجامع إنما هو خاص بالحرب وبالجهاد، والذي يظهر أن النص عام وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن النص عام يدخل فيه كل أمر جامع من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو جهاد أو رباط أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك. وهذا واجب، هذا الاستئذان واجب، يجب ألا يذهب حتى يستأذن. لماذا؟ لأنه في الآية نفسها ذكر أو نفى عنه الإيمان، والدليل على ذلك أنه جاء بحرف إنما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم ذكر الاستئذان في الأمر الجامع. ومعروف إذا جاء حرف إنما فإنما تدل على إثبات المذكور وتدل على نفي غيره، فهي تثبت الإيمان في هؤلاء. على كل حال هذا ما قرره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. بقي إشكال في هذه، أو ظهر للعلماء إشكال في هذه الآية، لأن في هذه الآية يقول الله فأذن لمن شئت منهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الإذن إنما هو لمن شاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأذن له، فرد الإذن إلى مشيئته. فأذن لمن شئت يعني يا رسول الله. وهناك في سورة التوبة يقول الله عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهذا يوهم خلاف ما قد جاء في آية النور فأذن لمن شئت منهم. والجواب ظاهر كما ذكر ذلك العلماء ولا تعارض، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام له الإذن لمن شاء من أصحابه في كل أمر جامع كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، إلا في أمر الحرب وفي خصوص التخلف عن الجهاد، لأن هذه الآية نزلت في سورة التوبة والكلام كان عن الجهاد وعن تخلف أهل النفاق، فأمره الله عز وجل ألا يأذن لهم إلا بشرط. ما هو؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في الآية نفسها عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فظهر أنه لا تعارض بين الآيات، وأن هذه تحمل على أن من الناس من يستأذن ولا عذر له، وهو من أهل النفاق من أهل الكذب، فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبين الصادق من الكاذب، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن هذا هو الجواب كما ذكره العلماء، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب. الخاصية السابعة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، فقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فأخبرت عن صلاته وأنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وذكرت كيفية هذه الصلاة أنه يصلي 4 ثم 4 وهكذا، ولا تسأل عن حسنهن، قالت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ثم قالت عائشة أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن ينام قبل أن يوتر، قالت له أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي لفظ في الصحيحين تنام عيني ولا ينام قلبي، وهكذا عند أحمد وعند أبي داود تنام عيناي ولا ينام قلبي، وجاء أيضا عند أحمد في المسند تنام عيني ولا ينام قلبي، وكل ذلك بأسانيد صحيحة. وكذلك في قصة ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة كما في الصحيحين، صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ وقام عن يساره فجعله عن يمينه، ثم بعد أن صلى اضطجع النبي عليه الصلاة والسلام، اضطجع ونام حتى نفخ يعني في نومه، فجاء بلال يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنه بالصلاة، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى الصبح ولم يتوضأ. هكذا يقول ابن عباس: فصلى الصبح ولم يتوضأ. يعني ماذا نفهم من هذا؟ أن نومه لم يكن ناقضا لوضوئه، فبعد أن نام ونفخ في نومه ذهب إلى صلاته. راوي الحديث سفيان بن عيينة، لأنه في إسناده عند مسلم، في بعض رواياته عند مسلم جاء من طريق سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس، بعد أن ساق الحديث قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذه الخاصية يشاركه فيها إخوانه من الأنبياء عليهم السلام. نعم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر قصة الإسراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مسجد الكعبة، وذكر أن ثلاثة نفر جاءوا إليه وهو نائم، ثم ذكر في الأخير قال: والنبي عليه الصلاة والسلام نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذن هذا لجميع الأنبياء، وهي خاصية عن سائر الأمة. الخصوصية هنا تظهر إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحدث في نومه علم بحدثه وشعر به، بخلاف غيره من الناس. فهذه الخاصية بالأنبياء جميعا خاصية لجميع الأنبياء عليهم السلام، فلا يجب عليهم الوضوء، يستيقظون من نومهم فلا يتوضوا، وإن أحدثوا في نومهم شعروا به وعلموا به، خلافا للأمة وسائر الأمم، لأنه يجب الوضوء على من غلب عليه النوم، من غلب عليه النوم ونام وغمر النوم نفسه وقلبه فهذا يجب عليه أن يتوضأ على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، وهي: هل النوم ناقض أم أنه مظنة النقض؟ أكثر أهل العلم، الجماهير من أهل العلم، على أن النوم ناقض بالجملة، يقولون هو ناقض من نواقض الوضوء. ثم يأتي الخلاف، فطائفة ترى أنه إذا كان ممكنا لمقعدته، أنه لو كان ممكنا لمقعدته فهذا لا ينتقض وضوءه، وطائفة ترى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان جالسا أو كان النوم يسيرا أو كثيرا، وطائفة من أهل العلم ترى أن الوضوء ينتقض بالنوم الكثير، أما إذا نام نوما يسيرا فلا ينتقض وضوءه، وطائفة ترى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. وهذا ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك ولا ريب أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لأن النصوص أطلقت وجعلته ناقضا. ما هو الذي جعلهم يختلفون في هذه المسألة؟ ما هو سبب الخلاف؟ السبب هو اختلافهم في النوم نفسه، هل هو حدث أو ليس بحدث، وإنما هو مظنة للحدث، هذا هو سبب الخلاف. لكن الصحيح أن النوم ناقض، من نام وغمره النوم وغلب النوم على قلبه فيجب عليه أن يتوضأ، لأنه لا يشعر بنفسه، بخلاف الأنبياء في نومهم يعلمون بالحدث ويشعرون به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن بشواهده، جاء من حديث معاوية، جاء من حديث علي: إن العينين وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي رواية: فمن نام فليتوضأ، كما عند أحمد في المسند، وجاء عند أبي داود وعند ابن ماجه، وكما ذكرته وحسن، قد حسنه الحافظ ابن حجر وحسنه الألباني. وجاء من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا أو مسافرين 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. إذن جعل النوم كالغائط والبول. إذا كنت قد لبست الخفين فامسح عليها حتى وإن دخلت إلى الخلاء وبلت أو تغوط أو نمت، فهذه لا ليست سببا في نزع الخفين. السبب التي تنزع الخفين هي الجنابة، لهذا يقول صفوان إلا من جنابة، يعني يجب النزع، لكن من غائط أو بول أو نوم فلا ينزع الخفين، يتوضأ ويمسح على خفيه. فجعل النوم كالغائط والبول في نقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. إذن هنا تكمن وتظهر الخاصية بالنسبة للأنبياء عليهم السلام، أنهم يشعرون بالحدث ويعلمون به بخلاف غيرهم، فهم لا يشعرون بالحدث ولا يعلمون به، يقظة قلوبهم تمنعهم من الحدث، فإن حصل أنه أحدث في نومه فيشعر بذلك. وهذا قد يقول قائل ما الحكمة من ذلك، لماذا خصوا؟ قالت طائفة من أهل العلم لأن النوم بالنسبة للأنبياء لأنهم يوحى إليهم في منامهم، وقد مر معنا أن رؤيا الأنبياء وحي، وقد مر معنا أيضا قول إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، وقد ذكر أيضا في الآية أو في سياق الآيات قد صدقت الرؤيا، لأن رؤاهم عليهم السلام وحي. فقال العلماء وإنما منع النوم أن ينام قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه، هكذا قال العلماء رحمهم الله. وهناك أيضا إشكال في هذه المسألة. معلوم عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من خيبر هو وأصحابه حصل أنهم ناموا عن صلاة الفجر، وهذا قد حصل لهم، وكما جاء الحديث في صحيح مسلم بل في الصحيحين. فلما استيقظ الصحابة ورأوا أن الشمس قد طلعت شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل بهم والذي أصابهم، فقال لهم لا ضير، يقول لهم عليه الصلاة والسلام لما رأى تأثرهم قال لا ضير، وفي رواية لا يضير ارتحلوا، يعني فارقوا هذا المكان الذي نمتم فيه، وهو نام معهم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال لهم قد حضرنا فيه الشيطان، يعني يريد منهم أن ينتقلوا من المكان الذي ناموا فيه. وفي رواية أنهم ما استيقظوا لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس، وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة حتى ضربتهم الشمس. فقد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، فكيف نام عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حتى ضربتهم الشمس؟ الجواب عن ذلك ما ذكره العلماء، أن قلبه لا ينام، لكن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم، أما رؤية الأوقات وطلوع الشمس ودخول الفجر هذا لا يرى إلا بالعين، وفي الحديث نفسه أن عينه تنام، إذن عينه تنام وقلبه يقظان، لكن الرؤية رؤية دخول الوقت وطلوع الشمس كل ذلك لا تدركه أو لا يدركه القلب، إنما تدركه العين، والعين قد نامت وعينه عليه الصلاة والسلام تنام. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا حصل من أجل التشريع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه حتى يعرف الناس وتظهر للأمة ما هي السنة في من نام وخرج عليه الوقت ماذا يصنع، وهل يرتحل من مكانه أو لا يرتحل، وهل يؤذن أو لا يؤذن، وهل يقيم الصلاة أو لا يقيم الصلاة، كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ارتحل من مكانه وصلى بالناس وأقام الصلاة وأذن قبل ذلك، هذا للتشريع وليعلم الناس. ولهذا جاء في رواية عند أحمد في مسنده، وقبل ذلك عند الطيالسي أيضا في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام لو شاء الله ألا تناموا عنها لم تناموا، ولكن أراد أن تكون سنة ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم لمن نام أو نسي، وهي رواية حسنة. إذن هذا يؤكد ما قاله العلماء، وهو الجواب الثاني، أن هذا حصل من أجل التشريع. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد ذكر هذا ونص عليه وقال: أما نومه في السفر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام ليسن لأمته ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرج وقتها وكيف العمل في ذلك، وجعل الله نومه سببا بما جرى له في ذلك النوم من تعليمه أمته ومن تبصيرهم كذلك. إذن هذا هو الجواب الذي ذكره العلماء. الخاصية الثامنة: اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يرى من وراء ظهره كما يرى أمامه في الصلاة. إذا كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته وهو إمام، فإنه يرى وراء ظهره، يرى الناس وما يفعلون من خشوعهم، من خشوع ومن صلاة ومن ركوع. لهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: هل ترون قبلتي هاهنا؟ وهو يخاطب الصحابة، هل ترون قبلتي هاهنا؟ يعني أنتم ترون مكاني وأني أمامكم وأصلي بكم، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وفي رواية عند البخاري: فوالله إني لأراكم من بعدي. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام مرة أنه وهو في صلاته رأى رجلا لا يحسن أن يصلي، كما عند أحمد في المسند، فلما انتهى من صلاته جاء إليه وقال: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي، إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. إذن رأى صلاة هذا الرجل وما حصل فيها من تقصير، ثم بين له أنه يجب عليه أن يتقي الله في صلاته، وأخبره أنه قد رآه وأنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام. بل جاء في صحيح مسلم أنه قال لهذا الرجل، لأن الحديث جاء في صحيح مسلم وجاء خارج الصحيح عند أحمد، قال له: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: أمرهم بإحسان الركوع، أحسنوا ركوعكم وسجودكم وسووا صفوفكم، فإني أنظر ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي. وهذه من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا سوى الصفوف يأمرهم بالتسوية وبالإحسان في الركوع وفي السجود، ويخبرهم عن هذا الأمر الذي هو خاص به. لا يصلح أن يأتي الإمام ويقول: إني أراكم من وراء ظهري، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أيضا عند النسائي في سننه من حديث أنس، وهو أيضا عند أحمد في المسند، أنه ذات يوم صلى بهم ثم أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته، فقال لهم: إني إمامكم، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. هذه الأحاديث كلها فيها أن الرؤية مقيدة بحال الصلاة، ولا شك أن هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا خاصية من خصائصه. وقد جزم بعض أهل العلم وهم قليل أن هذه أيضا خاصية عن باقي الأنبياء، بمعنى أن الأنبياء ليسوا كذلك، لكن الذي يظهر أن هذا عام، لأن الذي قال بأنها خاصية عن الأنبياء هم قليل. والعجيب أن البعض ممن كتب في هذا الأمر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عينان في ظهره بين كتفيه فيرى من وراء ظهره، وهذه العينان كسم الخياط يبصر بها، ولا تحجبها الثياب، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. وطائفة من أهل العلم تقول أن الرؤيا تنطبع الصورة، صورة المحسوسات التي خلفه، تنطبع في حائط في قبلته كما تنطبع الصورة في المرآة، وأيضا هذا لا دليل عليه، بل لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، فما ذكروه حقيقة هو عار عن الدليل. فنعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه، لكن لا ندري الكيفية. بل إن بعضهم ذهب إلى أن هذه الرؤيا ليست على الحقيقة. كيف ذلك؟ قالوا المقصود بقوله إني لأراكم أي إني لأعلم بأفعالكم، وليس المقصود أنه يرى على الحقيقة. قالوا لأن الرؤيا تأتي بمعنى العلم، أليس الله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معناه ألم تعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى فعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، هو ولد في عام الفيل. قالوا إذن هذا هو المقصود، ألم ترى أي ألم تعلم. قالوا كذلك عندما قال إني لأعلم إني لأراكم أي إني لأعلم بأفعالكم. وقد يقول قائل ما الذي جعلهم يقولون بهذا التأويل وبهذا التفسير؟ الذي جعلهم يقولون هذا حديثان، وهذا هو الإشكال الذي نريد أن نتكلم عنه. الحديث الأول في صحيح البخاري، وكلنا يعرف هذا الحديث، وهو حديث مشهور، حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود أنه جاء وركع دون الصف رضي الله عنه، ثم مشى ودخل إلى الصف، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. النبي عليه الصلاة والسلام يستفسر ويسأل أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فقام أبو بكر وقال أنا يا رسول الله. فقال له النبي عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد. في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا جاء فدخل في الصف فقال بعد أن حفزه النفس، يعني كأنه جاء مسرعا أيضا، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته سأل أيكم المتكلم بالكلمات، فسكت القوم، فأرم القوم، سكتوا ما تكلموا. فكرر النبي عليه السلام أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا. فقام الرجل وقال نعم جئت يا رسول الله وقد حفزني النفس فقلتها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الشاهد من هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم من هو الراكع دون الصف حتى استعلم أيكم الذي ركع، ولا علم من هو المتكلم بتلك الدعوات حتى سأل أيكم المتكلم. ومعروف أنه يرى من وراءه كمن يرى من بين يديه، أليس كذلك؟ كما قررنا ذلك. فلماذا إذن سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيكم الذي ركع أيكم المتكلم؟ هذا الذي جعل طائفة من أهل العلم، وهم قليل، جعلهم يقولون إذن الرؤيا في الأحاديث التي مرت إنما المقصود بها العلم، أي إني لأعلم بأفعالكم. وفي الحقيقة أن هذه الرؤية هي رؤيا بصرية على ظاهر النصوص، والصحيح في ذلك أن الرؤيا على حقيقتها، أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا بصرية. لماذا وما الدليل على ذلك؟ لأنه لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام العلم ولم يرى الرؤيا البصرية ما كان لقوله من وراء ظهري فائدة. لماذا؟ لأنه لا فرق بين أن يعلم ذلك من وراء ظهره أو من بين يديه، وإنما أراد به إعلامهم بأنه يرى من خلفه مع إقباله على قبلته، يرى ما وراء ظهره. ولو كان الأمر كذلك لقال إني لأعلم بحالكم، ويؤكد ذلك في رواية مسلم والله لأبصر من ورائي، والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. والرواية في مسلم وفيها البصر أبصر. وجاء أصرح من ذلك أيضا في مسند الإمام أحمد بسند حسن إني لأراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. إني لأراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله كما عند الخلال في كتابه السنة سئل عن هذا إني أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. فقال له الذي يروي عنه وهو أبو بكر الأثرم، قال له إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره، إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه ومن عن شماله. فأنكر الإمام أحمد ذلك إنكارا شديدا، رحمه الله أنكر ذلك إنكارا شديدا. بل إن بعض أهل التفسير كمجاهد في كتب التفسير لما جاء إلى قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه، إذن المراد تقلب بصره في من يصلي خلفه. وروي ذلك عن ابن عباس كما ذكر ذلك في الدر المنثور عند ابن مردويه أنه جاء عن ابن عباس وتقلبك في الساجدين قال كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. ولو قال قائل إذن لماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيكم المتكلم أيكم الراكع؟ الجواب عن ذلك أن هذا كان قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى ويتفضل على نبيه عليه الصلاة والسلام فيعطيه هذه الخاصية. سأل أيكم الراكع أيكم المتكلم قبل أن تأتيه أو قبل أن يتفضل الله عليه بهذه الخاصية، لأننا نعرف جميعا أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام تزيد في كل وقت كما هو معلوم. فما حصل مع أبي بكر وما حصل مع هذا الرجل في صحيح مسلم قبل أن يخصه الله بهذه الخاصية. وأما ما قرره بعض من ألف في الخصائص من أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الظلماء كما يرى في الضوء، هذا غير صحيح، وإن كان قد روي فيه حديث لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، عند ابن عدي في الكامل وعند البيهقي في الدلائل من حديث عائشة أنه كان يرى في الظلماء كما يرى في الضوء، لا يصح في إسناده عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو قد ضعفه أهل العلم، فلا يصح ذلك. بل لو كان هذا صحيحا لا تواتر ونقله الصحابة رضي الله عنهم ولجاء بإسناد صحيح. الخاصية التاسعة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يسمع ما لا يسمعه الناس ويرى ما لا يراه الناس، ومن ذلكم أنه يسمع عذاب القبر عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح مسلم أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أي لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضا وإلا لأسمعتكم عذاب القبر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلته فإذا هذه البغلة قد حادت به فكادت أن تلقيه عليه الصلاة والسلام من على ظهرها، وفي الوقت نفسه نظر فإذا ستة قبور أقبر أو خمسة أو ستة أو أربعة كما جاء في الرواية، فسأل عليه الصلاة والسلام من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل هذا أو هؤلاء قد ماتوا في الإشراك يعني في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، وهذا هو الشاهد الذي أسمع منه. إذن هو يسمع، لماذا حادت به الدابة؟ هذه البغلة حادت حتى كادت أن تلقي النبي عليه السلام من على ظهرها، لأن الدابة أيضا تسمع من عذاب القبر، ولهذا خافت وفرت فسأل عن هذه القبور، لأنه أيضا سمع النبي عليه السلام وهم يعذبون، فأخبر أنهم ماتوا في الجاهلية، أي ليسوا من أهل الإسلام، هم من أهل الإشراك. فلهذا أقبل على أصحابه بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقالها وكررها ثلاثا، ثم قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، فكان الصحابة يكررون بعده فيقولون نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب القبر، وهكذا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من فتنة الدجال. والحديث في صحيح مسلم، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام وهي عند أحمد: لولا ألا تدافنوا لسألت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. إذن هو يسمع عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه، هذا من خصائصه. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه مرة خرج عليه الصلاة والسلام وقد وجبت الشمس، يعني غربت، فسمع صوتا، فماذا قال؟ قال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. بقي أمر، وهو أنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب القبر، فورد عنه مرة في الصحيحين أنه مر بقبر من القبور أو بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. ما معنى بلى؟ أي إن الفعل الذي فعلان أو يفعلانه ماذا؟ كبير. ما هو هذا الفعل؟ كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين عليه الصلاة والسلام، ووضع كل جريدة على قبر. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو في بعض الروايات إلى أن ييبسا. قالوا: يجوز أن نأتي إلى القبور فنضع عليها شيء من هذه الجرائد التي هي يعني كسرة أو جزء من الشجرة، تأتي إلى شجرة خضراء فتقطع منها شيئا يسيرا وتضعه على القبر تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. فكما أن سماع العذاب خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك وضع الجريدة إنما كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهما يعذبان ففعل هذا الفعل. أما نحن فليس من خصائصنا ولا يكون هذا فيه تأسيا برسول الله، لا نعلم أن صاحب القبر يعذب حتى نضع جريدة على قبره، فالعلة قد أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: إنهما يعذبان، فوضع الجريدتين. فما الذي أدراك أن صاحب القبر هذا يعذب؟ قد يقول قائل: إنما وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريدة لا لأنهما يعذبان، لكن لأن الجريدة من خلق الله وهي تسبح، وقد قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلعل تسبيح هذه الجريدة تنفع صاحب القبر سواء كان يعذب أو لا يعذب، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بجريدة الرطبة وقال: ما لم ييبسا. والسؤال: هل الجريدة إذا كانت يابسة لا تسبح؟ بل هي تسبح سواء كانت رطبة أو كانت يابسة. إذن فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل تخفيف العذاب ما لم تيبسا؟ حتى إن النبي عليه السلام رجى ذلك فقال: لعله، وهذه للترجي، أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه جاءت في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك شفاعة، في صحيح مسلم قال من حديث جابر: مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي. إذن كانت شفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحببت بشفاعتي. ماذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته عندما وضع الجريدة أو الجريدتين؟ أن يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين، أخذ غصنين التي هي الجريدة من الشجرة ووضعها على قبرين، فأخبر أن هذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من خصوصياته، هذا الصحيح فيه أن وضع الجريدة كما أنه يسمع العذاب، كذلك وضع الجريدة كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل وخاص بهذين القبرين. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا إلا في هذين القبرين، ولم يفعلها كذلك الصحابة في حياته. لكن ورد عن بريدة بن الحصيب، بريدة الأسلمي رضي الله عنه، نعم، وهو أقوى ما يحتجون به، أن بريدة وضع في قبره أو طلب أن يضع في قبره جريدتين، وهو عند البخاري معلقا، وقد وصله ابن سعد بإسناد صحيح، فاحتجوا به وقالوا ها هو بريدة قد فعل هذا. والجواب أن ابن عمر قد خالف بريدة، كما أن البخاري علق أثرا عن بريدة فقد علق أثرا عن ابن عمر أنه رأى رجلا يضع شيئا على القبر فاستنكر ذلك وقال إن هذا لا ينفعه، إنما ينفعه عمله، أو كما قال رضي الله عنه. علقه البخاري ووصله ابن سعد أيضا بإسناد صحيح. فعلى كل حال، وإن كانت المسألة خلافية، لكن هذا هو الصحيح الذي نرجحه، أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، سماع العذاب وكذلك وضع الجريدة. وليس فقط يسمع النبي عليه الصلاة والسلام العذاب فقط، أي ليس خاصا بالسمع، كذلك كان يرى بعض الأشياء التي لا نراها. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف رأى، والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة لما خسفت الشمس، لما صلى بهم تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام، فسأله الصحابة بعد ذلك فأخبرهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت في مقامي الجنة والنار، رأيت أني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، يعني عنقودا قطفا من الجنة، حينما رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، يعني وهو في مقامه وفي مصلاه كان يتقدم ويتأخر. فتعجب الصحابة لذلك فأخبرهم أنه رأى الجنة فتقدم، أراد أن يأخذ قطفا، ثم رأى النار فتأخر، وقال لهم: لقد رأيت فيها عمرو ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب. وفي بعض الروايات أنه رأى تلك المرأة من بني إسرائيل التي حبست هرة، فلا هي التي أطعمتها ولا سقتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة سوداء طويلة من بني إسرائيل. بل جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه من حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته. الحديث. ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله. إذن هذا صريح أننا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع عليه الصلاة والسلام. الخاصية العاشرة: اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوعك في مرضه كما يوعك الرجلان من أمته، يعني إذا أصيب بالمرض يشدد عليه المرض كما يكون المرض في رجلين من الأمة. ولهذا لما دخل عليه عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري وهو مريض ويوعك عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أمرض ويصيبني المرض كما يصيب رجلين منكم. فقال له ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. فقال: أجل، ذلك كذلك. ثم أخبر النبي عليه السلام أنه ما من مسلم تصيبه الشوكة إلا كفر الله بها عن سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ابن مسعود كيف علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان من أمته؟ كيف علم بذلك؟ قالوا: لأنه جاء في الرواية أيضا، هي في الصحيحين، أنه مسه ورأى حرارة جسده، لأن ابن مسعود يقول: فمسسته بيدي، فلما مسه بيده رأى الحرارة شديدة ليست كباقي الناس، فسأل النبي عليه السلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكذلك حصل هذا لأبي سعيد الخدري كما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد وهو مريض موعوك وكانت عليه قطيفة، فوضع يده عليها فوجد حرارتها فوق القطيفة، وجد حرارة النبي عليه الصلاة والسلام قد أثرت على القطيفة. فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال: إنا كذلك. وقوله إنا يقصد به الأنبياء ومعشر الأنبياء، إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الصالحون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الأمم السابقة أن الإنسان منهم أو من الأنبياء ومن الصالحين قد يبتلى بالفقر حتى ما يجد الشيء الذي يلبسه، ويبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وإن أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. إذن هذا يبين ما كان يصيب الأنبياء عليهم السلام، وأن البلاء يشدد عليهم ويشتد عليهم البلاء ويضاعف لهم الأجر. كذلك جاء من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما سأله أبو سعيد الخدري أي الناس أشد بلاء، كما في مسند الإمام أحمد، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى العبد على قدر دينه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.